قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه جميعا: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم. والمصنف رحمه الله قال: ومن المسلمين، وأصل الحديث: وأنا أول المسلمين. ومن أراد أن يقول هذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا من المسلمين، وليس أول المسلمين. والمصنف رحمه الله قال: وفي رواية له أي لمسلم أن ذلك في قيام الليل، وهذا وهم من المصنف رحمه الله، فليس في مسلم ذلك، بل في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد، كان المسلم إذا قام إلى الفريضة قال، فليس خاصا بقيام الليل. وقوله في الحديث: وجهت وجهي، أي توجهت في الصلاة إلى القبلة والله عز وجل قبل وجه المصلي. وقوله: فطر، أي خلق على غير مثال سابق، أي ليس هناك أرض أخرى والله عز وجل نظر إليها فخلق الأرض مثلها، وكذا السماوات. وقوله: حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وقوله: ونسكي، أي ذبحي. وقوله: ومحياي، أي أعمالي في الحياة. ومماتي، أي ما أعمله إلى وفاتي. وقوله: لبيك وسعديك، أي أني ألبي أوامرك يا رب، وأنا سعيد بذلك، وأنتظر أمرك الآخر ليلبيه. وقوله: الشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله، وإنما الخير كله بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. بينما الشر ينسب إلى الفاعله من المخلوق، قوله سبحانه: من شر حاسد إذا حسد. وقوله: أنا بك، أي أنا مستعين بك، وإليك، أي راجع إليك وملتجئ بك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة الأولى: قل وجهت وجهي للذي فطر، يدل على عظم شأن الصلاة، فالمصلي يوجه وجهه للرب سبحانه في الصلاة، والله سبحانه ليس كمثله شيء، فهو جل وعلا قبل وجه كل مصلٍ. كيف؟ الله أعلم، ولا نقيس ذلك بالمخلوق. فسبب الحيرة أو نقص الإيمان في ذلك هو تمثيل الخالق بالمخلوق. والمسألة الثانية: قوله فطر السماوات والأرض، يدل على أن هذه السماوات والأرض ليس لها مثيل في مخلوقات الله. والمسألة الثالثة: قوله حنيفا، يدل على أنه يستحب أن يظهر على أنه يستحب أن يظهر المسلم في دعائه أنه غير مشرك، فهو من التوسل بالأعمال الصالحة. المسألة الرابعة قوله وما أنا من المشركين يدل على أن الله عز وجل يحب الموحدين ويبغض المشركين، لأن في هذا الدعاء توسل بكوني غير مشركين بل أنا موحد، وهذا ما يحبه الله. المسألة الخامسة أن صلاتي ونسكي يدل على عظم شأن الصلاة والنحر لله. المسألة السادسة قوله ومحياي يدل على وجوب المبادرة إلى الطاعات قبل الوفاة. وقوله ومماتي فيه تذكير على الإنسان يبادر العمل الصالح قبل أن يموت. المسألة الثامنة قوله لله رب العالمين يدل على وجوب الإخلاص لله في الأعمال. وقوله وما أنا من المشركين. المسألة التاسعة قوله وما أنا من المشركين يدل على أن كل عمل صالح في الحياة إذا لم يكن لله فهو شرك. وقل اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. المسألة العاشرة قوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت يدل على إثبات صفة الملك والألوهية لله. وقوله أنت ربي وأنا عبدك يدل على أن من أسباب قبول الدعاء التذلل لله بالعبودية وإثبات الربوبية لله، كأنك تقول يا رب أنا عبدك الضعيف وأنت القوي وليس لي غنى عنك. والمسألة الثانية عشرة قول ظلمت نفسي يدل على أن فعل الذنب ظلم للنفس، ويجب على الإنسان أن يرفع هذا الظلم عن نفسه لئلا يعذب نفسه بذلك الظلم في الآخرة. والمسألة الثالثة عشرة قوله واعترفت بذنبي من أعظم أسباب مغفرة الله للذنب الاعتراف به، لذا لما اعترف آدم وحواء بالذنب غفر الله لهما ذلك الذنب، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فالمسألة الرابعة عشرة وقوله فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يدل على أن من أسباب مغفرة الذنوب أن تعتقد وتظهر بلسانك أن الغفار وحده هو الله، كأنك تقول يا رب أنا محتاج لأمر ليس عند أحد سواك فأعطيني إياه، وهي المغفرة. والمسألة الخامسة عشرة قوله واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي الأحسن إلا أنت، إن كثيرا من الناس يجهل أن الأخلاق عبادة أن الخلق عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس مجلسا مني يوم القيامة حسنكم أخلاق. ولا يصل الإنسان لمرتبة الإحسان إلا إذا حسن خلقه. والمسألة السادسة عشرة قوله واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت يدل على حسن الخلق وسوء الخلق من الله، يدل على أن حسن الخلق من الله وأن سوء الخلق لا يصرفه إلا الله. والمسألة السابعة عشرة قوله لبيك وسعديك، هذا من أعظم خلق المسلم مع الله، فالمسلم هو الذي يفرح بأوامر الله فيمتثلها ويبتعد عن نواهيه. فمثلا لو أن إنسانا معظم تحبه تتمنى أن يأمرك بشيء وتقول له هل عندك أمر آخر. والمسألة الثامنة عشرة قوله والخير بيديك، في إشارة إلى أن المسلم يجب أن يتعلق بالله وحده، فكل خير بيد الله فالجأ إليه سبحانه وتعالى، وكل ما عند الناس من خير فهو من خير الله. المسألة التاسعة عشرة قول والشر ليس إليك أي لا ينسب الشر إلى الله. وقوله أنا بك أي أنا مستعين بك، والاستعانة هي الجسر لجميع العبادات، لذلك قرنها سبحانه في آية واحدة إياك نعبد والجسر إليها وإياك نستعين، الجسر كل عبادة. فذكر العز وجل في هذه الآية العبادة والموصل إليها. والمسألة العشرون وإليك حين ملتجئ إليك ومردي إليك فما لي غيرك. وهذا فيه كمال الخضوع والذل لله، فكلما ذل العبد لله رفعه الله، والرفعة تكون بقدر ذلك أنت لله وخضوعك له. لذلك كل مستكبر يدخل النار، كل من استكبر عن الله دخل النار. إن الذين يستكبرون عبادته سيدخلون جهنم داخلين، إنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله يستكبرون. والمثل 21 قوله أستغفرك جميع المقدمة السابقة من أجل الدعاء بالمغفرة، مما يدل على عظم شأنها. والمسألة 23 وأتوب إليك، قال ابن القيم رحمه الله منزلة التوبة يجهلها كثير من الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه أي يقول أستغفرك وأتوب إليك في اليوم أكثر من 70 مرة. وخير أيام العبد في عمره يوم أن تاب من الذنب، قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك في عمرك. والمسألة 23 يدل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة في الدعاء. والمسألة 24 يدل على مشروعية الثناء على الله في الدعاء وتعظيمه وإظهار الفاقة والحاجة إليه سبحانه وتعالى. وهذا هو مقصود الدين، أن تلتجئ إلى الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.